نعم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ومما يكون في عرصات القيامة الحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حوض كريم وعظيم، طوله شهر وعرضه شهر، زواياه سواء، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريح من المسك، من شرب منه لا يظمأ أبدا، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وهذا الحوض يقف النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، يقف على حوضه ويرى أمته ويترد هذا الحوض الكريم ويشربون منه، وهناك أناس يذادون ويطردون عن هذا الحوض، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أمتي أمتي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال العلماء هؤلاء الذين يطردون هم من أهل البدع المنكرين للحوض كما جاء في بعض النصوص، وكذلك الظلمة المسرفون في ظلمهم والمجاهرون بجرائمهم ومعاصيهم، كل هؤلاء فعلوا أسبابا توجب طردهم عن هذا الحوض وعن هذا المورد الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض كما قال أنا فرطكم على الحوض، متقدم وواقف على الحوض، ويشرب الناس أهل الإيمان من حوضه، يشربون من حوضه. وجاء في الحديث ذكر مسافة الحوض، وهذه المسافات بين المدن المذكورة في عدة روايات مختلفة. قال العلماء إن هذا الاختلاف في ذكر مسافة الحوض راجع إلى أمور، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد التحديد الدقيق بين المدينة والأخرى، وإنما قصد بذلك بيان سعة الحوض وعظم الحوض، ويذكر لكل أهل ناحية من البلدان ما يعرفونها لأجل أن يقرب لهم أن هذا الحوض كبير، يقول من أيلة إلى صنعاء أو من مدينة إلى حضرموت أو نحو ذلك. وقيل إن المسافة القليلة تنافي المسافة الكبيرة، وقيل إن ذلك بحسب السرعة، سرعة الذي يسير أو بطء السرعة. وعلى كل حال هو مورد كريم، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أن هناك أحواضا أخرى للأنبياء، كما في عند الترمذي إن لكل نبي حوضا وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر الأحواض وأكثر الأحواض واردا، أما أحواض الأنبياء فهي أصغر وأقل واردة، فهناك من الأنبياء من يقف ما يرد حوضه إلا القليل من الناس، وهناك أنبياء لا يرد حوضهم إلا الواحد والاثنان، وهناك أنبياء يقفون ولا يرد حوضهم أحد. لماذا؟ يصدق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فهي ما يرده لأنه لم يتبع أحد. وتعرفون أن اليهود وقتلة الأنبياء قتلوا، يقتلون أنبياء الله، يقتلون أنبياء الله، هؤلاء لم يتبعهم أحد. فالمقصود أن مما يجب الإيمان به الحوض، وقد تواترت الأحاديث في ذكره وبيان صفاته، فيجب الإيمان به. نعم.